الشافعي والمصطفى جده أثر بين الورى ظاهر الشافعي والمصطفى جده أثر بين الورى ظاهر كم من كرامات قد بدا وكم مقامات قد جلا وكم مقامات قد جلا فيا له من دعوة وافرًا